بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تكلم المؤلف فيما سبق عن أحكام الصيام والاعتكاف وما يتصل بذلك، فجرى على وفق ما ورد في الحديث في الكلام عن أركان الإسلام، فأخر الحج إلى هذا الموضع على وفق ما ورد في الحديث. ولأن الحج كما هو معروف وكما ذكر المؤلف إنما هو واجب في العمر مرة، وهو عبادة قد لا تتأتى لكل مسلم، بخلاف العبادات الأخرى فإنها لا يكاد مسلم إلا وتكون لازمة في حقه، بخلاف الحج. فكما هو معروف وكما هو ملاحظ، عدد كبير من المسلمين قد لا تتأتى لهم هذه العبادة. والحج فرض، قيل إنه فرض في السنة التاسعة، ومن العلماء من يرى أنه فرض قبل ذلك، إما في الخامسة من الهجرة أو في السابعة، بل وقيل في العاشرة، على أقوال لأهل العلم. ويتصل بوقت فرضه ومشروعيته حكم يشير إليه المؤلف أو أشير إليه فيما بعد، وهي مسألة فورية الحج أو عدم فوريته. والحج هو من أركان الإسلام المعروفة ومن فرائضه التي لا يختلف فيها، ورد في الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك من أنكر فرضية الحج يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حج مرة واحدة بعد الهجرة، وأيضا صحيح أنه ما ذكر عنه أنه حج قبل ذلك، فإلا في ما ورد قبل الإسلام أنه يعني رؤية على ما ورد في حديث جبير بن مطعم أنه رآه في عرفة، لكن بعد البعثة وما ورد أنه، وبعد الهجرة كذلك ما ورد أنه حج إلا مرة واحدة. وفي ذلك حكمة عظيمة وتخفيف على المسلمين. ويعتبر الحج من أفضل العبادات ومن أجلها، فهو نوع من الجهاد، نوع من الجهاد، خاصة يعني بالنسبة للمسلمين الذين بعدت أقطارهم ونأت ديارهم ويعانون من مشقة السفر والغربة، مع أنه في هذا العصر والحمد لله يعني الوسائل خففت الشيء الكثير، ومع ذلك لا يزال فيه من المشقة ما فيه، فهو صورة من صور الجهاد ونوع منه. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي حديث آخر: جهاد العاجز والضعيف الحج والعمرة. ف ففيه لأنه عبادة كما يقول الفقهاء بدنية مالية، يشترك فيها المال الذي يبذله الحاج، وأيضا عمل البدن من طواف وسعي ونفس السفر ذاته وما يتصل بذلك، فهي عبادة جامعة لأنواع من أنواع من الجهد البدني والبذل المالي. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى عليه فضلا عظيما وأجرا كبيرا. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكنه الحج المبرور. فمن أتى بالحج وأتى بالعمرة على الوجه المشروع، على الوجه المشروع تماما، وتعب في ذلك في تحري الوجه المشروع وحرص، وحاول أن يعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حجته التي هي الأولى والأخيرة حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يردد بين نسك وآخر: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فينبغي للمسلم الذي ينوي الحج أن يجتهد في معرفة المناسك على وفق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقلد في ذلك أحد ولا يتعصب لأحد، إنما يتحرى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهم شيء من ذلك أيضا الإخلاص، أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، فيحاول أن يبعد كل وساوس الشيطان عن نفسه، وأن يكون عمله إنما هو لله سبحانه وتعالى. فإذا اتفق في عمله الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه تحرى المال الحلال الذي يحج به، فإن شاء الله إنه يحصل على أجر عظيم وثواب كبير، ويرجع من ذنوبه كما في الحديث كما ولدته أمه. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر، وكذلك ينبغي أن يصطحب النية في كل وقت أنه يريد الحج، ويسأل الله أن ييسره له، فهذه النية يثاب عليها لو تخلف العمل عنها ولم يتيسر له الحج لأمر ما، وهو كان ينوي هذا صادقا وجادا، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على نيته ويأجره عليها. ووجوب الحج كما قلت أمر مسلم به لا مجال للخلاف فيه، فالله سبحانه وتعالى كما قال: وأتموا الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآيات التي بهذا المعنى واردة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام مستفيضة في هذا، ولعل من أشهرها ما رواه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وفي لفظ: كتب عليكم الحج فحجوا. وعرف عنه في عدة مناسبات عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الناس حكم هذه الشعيرة وهذا الركن، وهو مرة في العمر، وهذا من فضل الله وتخفيفه على عباده، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح الذي هو نفس حديث ابن عباس وأبي هريرة لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقام رجل، وفي رواية أنه الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فكان عليه الصلاة والسلام يسكت عنه ولا يلتفت إليه حتى كررها ثلاثا، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة، فمن زاد فتطوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معروف بالإجماع أنه إذا حج فريضته فقد أدى ما عليه وأجزأت عنه، وقضية الأجر والثواب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس تداخله وسوسة أحيانا ويقول أول حجة حججتها مع جهل، حججتها مع صغر، حججتها مع كذا، وأنا مقارف لذنوب. على كل حال الحجة هي الأولى، ما تغير ولا تبدل ما دمت أديتها وأنت بالشروط مسلم عاقل بالغ. فكونك يعني تجهل بعض الأشياء وأتيت بشروطها وأركانها يعني حصلت الأركان منك، فقضية الأجر والثواب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع أن تجبر هذا، إن تيسر لك الحج فيما بعد فتحج على سبيل التطوع جبرانا لما قد يكون من خلل في فريضتك، وإن لم يتيسر لك حج فعمرة فإنها تجبر كذلك، إن لم يتيسر هذا ولا ذاك فتكثر من الأعمال الصالحة الأخرى من صلاة وصيام وذكر وصدقة ودعاء، والله سبحانه وتعالى يغفر لك ما قد يكون حصل من خلل إن كان عن عمد أو عن تقصير وإهمال. فيجب الحج والعمرة مرة في العمر، والعمرة على مذهب الإمام أحمد واجبة، هذا المشهور من مذهبه أنها واجبة، فكما هو أيضا مذهب الإمام الشافعي، وله رواية يتفق فيها مع مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنها سنة، ويأخذ بهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والوجوب يستدلون له بالآية وأتم الحج والعمرة، فقالوا هذا أمر، أمر بإتمام الحج وأمر بإتمام العمرة، ثم إن العمرة قرنت بالحج، والمقارنة والعطف يقتضي التسوية في الحكم، فحكمهما إذن واحد الوجوب. ثم كذلك في حديث أبي رزين العقيلي لما بين للنبي عليه الصلاة والسلام حالة أبيه إنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وفي حديث عائشة الذي ذكرت لكم لما قالت هل على النساء جهاد يا رسول الله، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان الحج والعمرة يعني بمقتضى هذا اللفظ على النساء مفروض عليهن أو واجب عليهن، فهو على الرجال من باب أولى. كذلك في بعض روايات حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن شرائع الإسلام، فمن رواية عمر رضي الله عنه، فكان منه وأن تحج وأن تعتمر. والدارقطني رحمه الله قال هذا حديث ثابت صحيح بهذا اللفظ أن تحج وتعتمر، فهذا متمسك من أوجب العمرة. لكن العلماء الآخرون يرون عدم الوجوب، وأن النصوص التي وردت يعني تحتمل، لأنه تقابلها نصوص أخرى لم تذكر فيها العمرة، مثل ما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ما ذكر عمرة ولا غيرها. وكذلك الحديث الصحيح في أركان الإسلام ذكر الحج، حديث ضمام، فذكر له الحج ولم يذكر العمرة. وعلى كل حال من تيسرت له فبها ونعمة والحمد لله، ومن لم تيسر فالأمر واسع. ويستثنى من هذا أهل مكة، فعند الإمام أحمد رحمه الله أن أهل مكة لا عمرة لهم، ليس عليه عمرة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن يقول بوجوب الحج والعمرة، مع ذلك يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، إنما عليكم الطواف بالبيت، عمرتكم الطواف بالبيت، لأن العمرة هي الزيارة. فأهل مكة هم المزور، يعني مكة فيها أهل مكة التي تزار هم فيها، فكيف يعني يقال لهم زوروا مكة وهم في مكة؟ فيعني نفس المسمى يقتضي أن العمرة إنما هي لمن كانوا خارج المشاعر. وعلى المسلم العاقل البالغ، هذه شروط معروفة كثير ما يذكرها المؤلف رحمه الله في الفرائض، فرائض الدين في الصلاة والزكاة والصيام. والمسلم والكافر معروف أنه يعني الصحيح أنه مخاطب بشرائع الإسلام لكنها لا تصح منه ولا تقبل حتى يأتي بالأصول، حتى يأتي بالشهادتين، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرضنا أنه يعني أتى ودخل في الحج من قبيل الاستطلاع والنظر وما إلى ذلك، فهذا لا يصح منه ولا يجزئه فيما لو أسلم فيما بعد عن حجة الإسلام، فلا تقبل منه ولا يمكن من هذا. إذا عرف بحاله لا يمكن، لأن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك بالنسبة للعاقل، العقل شرط فيه، فمن كان مجنونا فإنه لا يصح منه الحج ولا يجزئه فيما لو فرض أنه دخل الحج هكذا، فلا يجزئه فيما لو من الله عليه بالشفاء واستعاد عقله، فلا بد له من حج وهو عاقل، حتى لأن العبادة بحاجة إلى قصد ونية، وهذه لا تتحقق من المجنون، ليس له قصد ولا نية. وثم إنه كما ورد في حديث علي رضي الله عنه والذي مر بنا كثيرا، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون أو المعتوه حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ أو يشب، على اختلاف في الروايات. والحر كذلك الحرية شرط، فالعبد من تخفيف الله عليه ورفقه به ما أوجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى مال، والعبد هو نفسه مملوك، وقد يكون في يد سيد ظالم لا يمكنه، فيبقى هذا المسكين الضعيف متردد بين فرض الله سبحانه وتعالى وطاعة مولاه، فتخفيفا ورحمة به لم يجب عليه الحج، وإن حج صح منه، إن حج صح منه صحيح حجه، يثاب عليه ويؤجر، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام كالصبي، الصبي كذلك. فإذا عتق العبد وبلغ الصبي وسبق أن حج قبل الإسلام، قبل البلوغ وقبل العتق، فإنه يلزمهما حجة الإسلام كما ورد في الحديث، أيما صبي حج به أهله ثم بلغ، فأيما صبي حج به أهله فمات فقد أجزأته، فإن بلغ أحسن جزاك الله خير، فإن بلغ فعليه حجة الإسلام. وكذلك أيما عبد حج به أهله فعتق فعليه حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا. وشرط الاستطاعة هذا نص في الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، والمشهور في المذهب أن المقصود بها الزاد والراحلة، يعني يكون الإنسان، يكون المسلم البالغ العاقل الحر عنده ما يستطيع به أن يصل إلى بيت الله الحرام من أكل وشرب وكساء ونفقة تكفيه في ذهابه وعودته وأجرة الركوب والتنقل، ومع وإضافة إلى ذلك أجرة من يعولهم ومؤنة من يعولهم، فلا يجوز أن يأخذ من نفقة أولاده أو حتى نفقة مواشيه ويقصر في حقها ويقتر على أهله وأهل بيته من أجل الحج، لا يجوز له ذلك. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما، يعني بمعنى أن يقصر أو يحد من نفقة من يعول ويقصر في شأنه، فهذا من الإثم العظيم. فكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة على حساب هؤلاء الضعفاء من نساء أو أطفال أو حيوانات أو أرباب حقوق، لديك ديون عليك لآخرين مستحقة فتتركها وتعرض عنها؟ لا يجوز. فالاستطاعة إذن شرط، ويضاف إليها الصحة كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فلا شك أن الصحة من أولى الشروط. وإن كان يعني كثير من الفقهاء يعني لا يشترطونها، ويرون أنه مجرد القدرة المالية والنفقة، فإنه إذا كان زمنا مريض مرض ملازم فينيب من يحج عنه، ويذكر المؤلف هذه المسألة فيما بعد. نعم. قال: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. فإذن هذه النفقة التي هو مطالب بها التي تلزمه يعني أو يكون واجب عليه أن يحج، ينبغي أن تكون زائدة وفاضلة عن نفقة من يمونهم ويعولهم مثل ما ذكرت قريبا، ولا ينبغي له أن يستدين أو يتسلف، بل حتى يعني ذكر العلماء رحمه الله أنه لو أحد بذل له المال وقال خذ هذا المال وحج به فلا يلزمه القبول لماذا في ذلك من المنة، بل حتى من علماء المذهب قال لو أن ولده قال خذ يا أبي وحج بهذا المال لا يلزمه، لأن هذه قربة إلى الله ينبغي أن تكون من مال خالص لا منة فيه لأحد، لكن إذا قبل لا حرج، إنما لا يلزمه. لا نقول يلزمك الحج ويجب عليك، لأن هذا شيء لا يخلو من منة، كون صاحب أو صديق أو قريب أو إنسان ما بذل هذا المال وقل حج يا فلان حج في هذا المال لأنك لم تحج الفريضة. يعني الإسلام يربي المسلمين على عزة النفس والتماس الرزق من الله سبحانه وتعالى وعدم الاستخذاء لأحد، فالعبادات حتى لا يكون فيها أي دخل لأحد على الدوام. يعني زيادة أيضا في الاحتياط أن تكون هذه يعني النفقة التي يقتطعها بحيث يكون مطمئن أن خروجه إلى الحج لا يؤثر على نفقاته فيما بعد. يعني لو كان صاحب عمل وسوف يخرج الحج قد يستغرق منه الوقت شهر، فإذا خرج هذا الشهر اختلت أعماله وارتبكت ويعرف هذا فلا يلزمه الحج، لأنه هذه النفقة التي اقتطعها من معمله أو من مزرعته سوف تخل في العمل ويرتبك فلا يلزمه، بل يكون قد رتب أموره واقتطع من نفقته شيء فشيء حتى اجتمع عنده ما يحج به وأعماله راتبة على ما هي عليه من غير إخلال بها، هذا الذي ينبغي له، وفي هذه الحالة يكون لزمه الحج. أما في غير ذلك في حالة ما إذا يضطر إلى أن يستدين أو يقتطع من أعماله بحيث ترتبك الأعمال وتنقطع، وربما أيضا يضطر الاستدانة أو يقصر في حق عماله أو أهل بيته فلا ينبغي. نعم. قال: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. المرأة يلزم أو تحتاج حتى يجب الحج عليها زيادة شرط وهو وجود المحرم، فإضافة إلى شرط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة المالية لابد أن يكون لها محرم، كما في حديث ابن عباس وغيره وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وهي حديث مستفيضة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وفي بعضها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي لفظ مسيرة ليلة، إلا مع ذي محرم، وفي بعضها تحديد ببريد أو ميل أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال هذه الروايات متواترة ومتفقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لأمر ما مهما كان إلا مع ذي محرم، وبين عليه الصلاة والسلام في الروايات في الحديث إلا مع أبيها أو ابنها أو زوجها أو أخيها أو ذي محرم منها بنسب أو سبب مباح. فالنسب من أب وجد وعم وآخ ونحوه وابن، والسبب الزوج والرضاع إذا كان لها ابن من رضاع أو أخ من رضاع أو ما إلى ذلك فيجوز لها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. فلا يجوز لها أن تتعب نفسها وتشغل نفسها وتأتي للحج من دون محرم فترتكب الإثم، تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي وين أتت بالحج لكنها أخلت بحكم آخر، وعند الإمام ابن حزم رحمه الله لا يقبل هذا الحج منها ولا يجزئها، لكن جمهور الفقهاء يقول حجها في هذه الحالة مجزئ وصحيح إن شاء الله، لكن الأجر والثواب أمره إلى الله، قد لا تؤجر ولا تثاب لأنها ارتكبت النهي وخالفت توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في مسألة الإجزاء والصحة يقال أيضا في حق من تكلف الحج وهو لا يستطيع، يعني ذهب واستدان أو ذهب يستجدي ويسأل الناس، مع أن هذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم، وأتعب نفسه إن كان مريضا وشق على من حوله وحج. فالعلماء يقولون صحيح أنه لا يجب عليه الحج، لكن إذا أتى به أجزأه، حجه يعتبر صحيح ومجزي، أي سقطت عنه حجة الإسلام. وهكذا الشأن بالنسبة أيضا العبد، قلت لكم فيه الخلاف فيه من العلماء، من يرى أن العبد إذا يعني خاصة إذا أذن له سيده وحج أن حجته تجزي، ويرون أن الحديث الذي ورد في الصبي والعبد لا يثبت، وأنه ما دام قد أتى بالحج على وجهه واستأذن سيده في ذلك وحج فإنه تجزئه عن حجة الإسلام. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من مال حجة وعمرة. فمن فرط في الحج وكان قد وجب عليه، لأن التفريط يعني أنه قد وجب عليه لكن قصر، سوف كل سنة يقول أحج هذه السنة حتى وافته المنية، فهنا في المذهب أنه يخرج من ماله، لأن هذا دين، كأنه دين لزمه فيخرج من ماله، ولعل الله أن يخفف عنه ويقبل منه. وقد ورد في هذا حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم لما سئل عليه الصلاة والسلام، سأله سائل وسألته امرأة أن أمها نذرت أن تحج، وفي قصة أخرى أنه في السائل رجل وأن أباه أدركه الحج وقد مات. ففي كل هذا أفتى عليه الصلاة والسلام وقال حج عن أبيك، أرأيت إن كان في بالنسبة للمرأة، أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أيجزي عنه؟ قالت نعم. قال فقضوا حق الله أو دين الله فهو حق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم أنه إذا الرجل قصر وفرط في الحج وكان عنده قدرة مالية وصحة ومع ذلك تساهل حتى مات ولم يحج حجة الإسلام، أنه يحج عنه ويقتطع من تركته، يقتطع من تركته مقدار الحجة، ويكلف إما من أهله وبعضهم يرى حتى من غير أهله، يعني يبذل المال لمن يحج عنه. نعم. قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. لا يصح الحج من كافر ولا مجنون كما ذكرت قبل، يعني لو أن المجنون أخذه وليه وقضى المناسك، أو الكافر كذلك دخل بغير علم من المسلمين ثم أسلم الكافر وعقل المجنون، فهذه الحجة التي حصلت منهما لا تجزئهما بالإجماع، لا تجزئهما عن حجة الإسلام. ويصح من الصبي والعبد، أما الصبي فكما في حديث جابر في المرأة التي رفعت الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيصح الحج من الصبي صحيح، لكنه لا يجزئ، لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ فتلزمه ويجب عليه حجة أخرى، لأن نية الصبي قاصرة ولا يبعد أن يأتي منه تفريط وتقصير في أعمال الحج، وهو لا يعي ولا يدرك. والحج يعني ما هي مسألة مجرد أعمال تؤتى، لابد للمسلم أن يتفاعل مع هذه الأفعال والأعمال والمشاعر ويتقي الله ويتصور أنها يعني، وهذا شأن كثير من المسلمين، هي حجته الأولى والأخيرة، كثير من إخواننا المسلمين هي فرصتهم الأولى والأخيرة، ليس شأنهم كشأن من في هذه البلاد والحمد لله يتيسر لهم الحج بكل يسر ما بين وقت وآخر، لكن لبعد أقطارهم والمشقة التي تلحقهم فإنه لا يدري، قد لا يتأتى له. فلذلك ينبغي أن يحرص ويبذل جهده على أن يستفيد من هذا المنسك وهذا النسك ويبذل جهده في ذلك. والعبد كما ذكرت يجزئ لا يجزئ عنهما، يصح عن الصبي والمجنون ولا يجزئ عنهما، لا بد لهما من حجة أخرى، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم كما ذكرت. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فهذا لا يجوز ولا ينبغي، لأنه الأصل ينبغي أن تبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك أولا في يعني كل الأمور، حتى في النفقة كما قال عليه السلام، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فمن حج عن غيره تكون عن نفسه، أو كذلك عن نذر، نذر الحج ولم يكن حجة الإسلام، فحجة الإسلام التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أولى بأن يأتي بها قبل الحجة التي هو ألزم بها نفسه، فهي أولى في الوجوب. أو عن نفل، إنسان قال أريد أن أحج نافلة الآن، ما أريدها الفريضة لأنها أول حجها حجها، فقد يقع فيها خلل وشيء من التقصير، فإن كان شيء من ذلك إذا بها نافلة وليست هي الفريضة، نقول هذا كله لا يصلح. فالحجة التي توقعها على أي صورة من هذه الصور، أتيت بها عن غيرك من ولد أو والد أو أخ، أو أتيت بها نذرا، أو أتيت بها نافلة وأنت لم تحج حجة الإسلام، فكل هذه الصور تلتغي والحجة تنقلب عن فريضة الإسلام. ومتمسك العلماء بحديث ابن عباس في حديث شبرمة، الرجل الذي سأل النبي أو سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعض الألفاظ هذه عنك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا أنه أولا يجب الإنسان أن يبرئ ذمته بأداء الواجب الذي افترضه الله عليه، ثم بعد ذلك هو في سعة أن يحج النافلة أو نذر أو يحج عن غيره تطوعا أو يعني على سبيل التكليف من أحد كلفه بذلك، ولا على سبيل ليس على سبيل الأجرة. فينبغي أن يعني نلاحظ أن الحج وأعمال الطاعات والقربات لا يصح الاستئجار عليها، لكن إن أعطي شيء وبذل له شيء من غير مشارطة فلا حرج. وقد يعرض المؤلف لهذه النقطة. ثم هناك نقطة ذكرتها في أول مسألة، وهي مسألة الحج هل هو على الفور أم على التراخي. فالصحيح والذي عليه المذهب أن الحج على الفور، أن الحج على الفور، ويجب على المسلم أن يبادر من حين ما تتيسر له أو تتوفر فيه الشروط، يكون قد بلغ ومن الله عليه بالصحة والعافية وعنده القدرة المالية الزاد والراحلة، أي يستطيع إلى حج سبيل، فيجب عليه المبادرة، تجب عليه المبادرة. وقد ورد في عدة أحاديث تعجلوا الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وفي بعضها يعني الفريضة. وأثر عمر في هذا مشهور، يقول لقد هممت أن أبعث برجال إلى هذه الأقاليم فينظروا من كان ذا جدة فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. فالصحيح وكذلك أوامر الشرع، الصحيح عند الأصوليين أن الأمر على الفور، أوامر الشرع على الفور ما لم ترد قرينة أو صارف يصرفه عن ذلك، وإلا فالأصل أن الأمر على الفور ما لم يؤقت بوقت أو تكون صريفة قرينة تصرفه. طيب قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلتم إنه فرض الحج في السنة الخامسة أو السابعة ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في العاشرة؟ فيقال صحيح، قد يكون الحج فعلا فرض في الخامسة أو في السابعة ومع ذلك هو لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في العاشرة، لكن كان له عذره في هذا، فمن ناحية كان مشغولا بالجهاد، والجهاد أفضل من الحج. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم؟ قال حج مبرور. فالحج أفضل بلا شك، الجهاد أفضل بلا شك. فهو عليه السلام كان في كل سنة كما هو معروف من سيرة عليه الصلاة والسلام ما بين غزوة أو غزوتين يشارك فيها أو سرايا يبعثها وينتظر نتائجها ويتتبع أحوالها، ما كان جالس فاضي بدون عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أيضا كانت مكة لم تفتح بعد وكانت تحت هيمنة المشركين، ما فتحت إلا في السنة الثامنة، فلما فتحت ما كانت الفرصة مواتية أن يحج في السنة الثامنة بعد أن رجع وفتحها عليه الصلاة والسلام، وما رجع إلا متأخرا في ذي القعدة. فكانت التزاماته وقيادته للأمة عليه السلام تقتضي منها أن يعود، فما أمكنه أن يحج في الثامنة. وفي التاسعة كانت غزوة تبوك، وأيضا في السنة التاسعة لما أنهى إلى المشركين عهدهم وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج وبلغ العهود المشركين والبراءة وأن لا يطوف وأن لا يحج بعد العام مشرك، فكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يرى المشركين وهم يحجون عراتا أو ما إلى ذلك. فلما حج أبو بكر بالناس وبلغهم ذلك وقطع دابر المشركين وطهرت مكة من الأصنام ومن الشرك ومن كل شيء، كان الوقت موافيا فحج عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه حكمة عظيمة للأمة، يعني لا يا ترى لو كان حج مرتين عليه الصلاة والسلام أو ثلاثة، لتعلق كثير من المسلمين وهم ما شاء الله بمئات الملايين أن يحجوا مثله عليه الصلاة بهذا العدد. فكان من رحمة الله أنها وحكمته أنها حجة واحدة له عليه الصلاة والسلام. فالعبرة ليست إذن بكثرة الأعمال، إنما العبرة بكيفيتها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى وموافقتها للسنة. ونختصر ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.